أدب الله المؤمنين. فقال جل وعلا في حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يتناقل الناس هذا. كانوا في السابق مع شدة هذه الموعظة إنما يتناقلون هذا الكلام بألسنتهم فقط، والله ما في تصوير ولا مقاطع ولا تويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام ولا تليجرام ولا فيه أي وسيلة ولا سناب شات، ما فيه أي وسيلة للتناقل. ومع ذلك يقول الله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.